تشد الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين والأمل المسعد. موضوع خطبتنا اليوم: إسلامنا الجميل، ديننا الجميل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إسلامنا جميل، إسلامنا الجميل، ديننا عظيم، ديننا كريم، ديننا حكيم. موضوع خطبتنا اليوم: الإسلام الجميل. إسلامنا الجميل، ديننا الجميل. هذا الدين، هذا الدين من الذي أنزله؟ من الذي شرع؟ من الذي أحكمه؟ إنما هو الله، والله جميل، والله جميل، ولا يخرج منه إلا الجميل، وهو الجميل على الحقيقة، كيف لا؟ وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأسماء والأوصاف والأفعال بالبرهان. الإسلام ده جميل لأن اللي أنزله جميل، ولأن اللي أحكمه جميل. ربنا جميل ولا لا؟ إن الله جميل، كما جاء في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب نعله حسنا وثوبه حسنا. قال: إن الله جميل، إن الله جميل يحب الجمال. أمال القبح ده جاي منين؟ إنما جاء القبح من أفعال البشر. الله جميل، الدين جميل، الرسول جميل، مكونات هذا الدين كلها جمال. ولنبدأ بجمال الله سبحانه وتعالى. جماله في ذاته، ذات الله جميلة، وجه الله جميل. قال رسول الله: حجابه النور، وهو يصف الله، قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله جميل، لم يستطع الجبل تحمل تجلي الله له، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. من جمال الله وجمال كلام الله وصفاته، تمنى موسى رؤيته في الدنيا قبل موته، قال: ربي أرني أنظر إليك. وكما قال القائل: لقد كان موسى يتكلم مع الله لقد كان موسى يتكلم مع الله ولم يبقى شيء من موسى لموسى، ولم يشعر موسى بشيء مما يخص موسى. إذن بما كان يشعر؟ يشعر بشوق وحنين إلى الله كي يراه من جمال الله، أن رؤيته جائزة لأهل الجنة، وحجابه عقاب لأهل النار. فقال في أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نظرتهم لوجه الله ستزيدهم جمالا وحسنا وبهاء. وإذا غضب الله على عبد حجبه عن رؤيته، من جمال الله عز وجل جمال أسمائه وصفاته: الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن. ولله الأسماء الحسنى الجميلة العظيمة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من جمال الله أنك إذا سألته أعطاك. من جمال الله معاملته معاك. أنت تستطيع أن تستدل على جمال الله من غير أحد يدعوك إلى ذلك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فإذا سألته أعطاك، وإن نسيت ذكره فهو لا ينساك، وإن تبت إليه قبلك، وإن اعتذرت إليه عذرك، وإن سألته أعطاك، وإن شكرته زادك، وإن توكلت عليه كفاك، وإن اتقيته رزقك وعافاك، إن عملت الحسنة احتسبها لك بعشر، ثم إلى 700 ضعف، ثم إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها أو يعفو. قل لي النعم التي نتقلب فيها ليل نهار، من الذي أنعم بها علينا؟ ومن الذي أكرمنا بها؟ لذلك ربنا يقول لك: دنا كريم، دنا كريم. ويقول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. انت ليه بقى؟ ليه بقى يأتيك منه الجميل والمليح ويذهب منك إليه القبيح؟ انت ليه ما بتفكرش في الموضوع ده؟ من جمال الله سبحانه وتعالى أنه أحبك أن تكون جميلا. كل شرائع الله جمال. أمرنا بالتنظف والتطيب والتجمل، وقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويأجرك على هذا، ويأجرك على هذا. ثم حبب إليك الأخلاق الحميدة، حبب إليك الأخلاق الحميدة. فيقول لك رسول الله: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلقه. حسن الخلق، إن الله يأجر على حسن الخلق ما لا يأجر على غيره. بل الرفق، قال رسول الله: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. بعض الناس إذا اختلفوا شجبوا وشتموا وتجرؤوا على مخالفيهم، وأنتم ترون بأعينكم وتسمعون بأذنكم ما يحدث الآن على الفضائيات وفي الطرقات وفي الملايين المليونيات. أنت تتكلم عن أخيك المسلم، أنت تتكلم عن جارك، وربما عن أخيك ابن أمك وأبيك. هل تحب أن ترى جمال خلق رسول الله مع من؟ مع اليهود. وحين ماذا؟ حين يسيئون إليه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه أن قوما من يهود مروا برسول الله فقالوا: السام عليك يا محمد. السام يعني الموت والهلاك، لا يقولون السلام، بل قالوا السام عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وعليكم. قال: وعليكم. فقامت عائشة رضي الله عنها الغيورة بنت الغيور على رسول الله، فقامت إليهم وقالت: بل السام عليكم ولعنة الله وغضبه وعقابه. فقال لها: مهلا يا عائشة، بالراحة، اهدي، مهلا يا عائشة. قالت: أو ما سمعت ما قالوا؟ يقولوا عليك أنت كذا. قال لها: أو ما سمعت ما قلت؟ مش أنت برضو سمعتي وأنا بقول لهم عليكم وخلاص؟ شوف الكلام. أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما قلت؟ عليك بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. يا رسول الله، دي خناقة، دول بيأذوك. حتى الرفق مع المخالف، ولو كان عدوا، ولو كان يهوديا، لابد وأن تكون رفيقا. غضبك لا يبيح لك أن تتجرأ على الناس، أو تسب، أو تشتم، أو تغتاب، أو تنم. وربما يكون هذا بالحق تارة، وبالباطل عشرة مرات. بل وأمره سبحانه وتعالى أنه إذا جادل الكفار المخالفين، قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، بجمال، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. طب يا رب، ده هم صعب جدا، ده محتاجين مع الحكمة والجمال والأخلاق، محتاجين صبر مر. قال له: لا، هتصبر، واصبر ايه؟ صبرا جميلا. قال: واصبر صبرا جميلا. طيب ما نفعوش خالص، انت هتسيبهم وتهجرهم. قال له: برضو هجرهم ايه؟ قال: وهجرهم هجرا جميلا. جمال الاسلام، جمال الاسلام فين؟ فين المسلم اللي لما تشوفه تقول سبحان الله، حسن خلق وجمال ظاهر وعزوبة لسان وأدب جم وحياء ولطف وحكمة؟ أنا أتمنى إن أسمع الكلام ده مرة تانية، الكلام ده ما بسمعوش بقالي يمكن 30 سنة، ولعل من يقال عليهم هذا لا يعدون على صوابع اليد الواحدة. فين اللي لما تشوفه تتذكر الله بحلمه وعلمه وسمته وهديه ودله، منشغل بنفسه وبآخرته، ذاكرا لله، شاكرا لأنعمه؟ فين المنظر ده؟ فين المنظر إلا أبو بكر رضي الله عنه كان يصف معاذ بن جبل ويقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قالوا: هذا على إبراهيم. قال: إن معاذا كان يعمل عمل إبراهيم. فين القنوت كده؟ تنظر في وجه المسلم تلاقيه منور بريء، ولا خلاص كلنا بقينا سياسيين ولازم كلنا نبقى يا أخي خليك سياسي بس برضو بأدب وبجمال وبلطف وبعفة لسان، ولا هي بقى شريعتنا السياسة تبيح لنا وتحرم وتحسن لنا وتجرم، ولا شرع لنا يهدينا ولا كتاب يدلنا ولا سنة نتبعها؟ لا تسيس الدين، نحن ضد تسييس الدين، ولكن دين السياسة، لا تستخدم الدين للسياسة، لا تسيس الدين، ولكن خلي السياسة متدينة مهذبة مؤدبة رقيقة حليمة، لازم يبقى كده. لا يفارق أحد دينه من أجل شيء إلا خسر كلاهما. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولذلك الدعوة بالتي هي أحسن، الجدال بالتي هي أحسن، الهجران بشكل جميل، الصبر. يا أخي يعقوب عليه السلام عشرة من أولاده أخذوا أخاهم وألقوه في غيابة الجب وهو يعلم أنهم كاذبون، أضاعوا أخاهم. لو ابنك ضيع لك 10,000 أو 20,000 جنيه قد ايه تبقى حزين ولعلك تضربه. ولكن نبي الله يعقوب قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. شوف الهدوء وحسن الخلق. لن ينفع الآن إلا هذا، لن ينفع الآن إلا حسن الخلق وحسن الفهم وعمق الحكمة وثبات الجأش واتباع رسول الله. النقطة الثانية: جمال رسول الله. أما عن شكله الجميل فكلنا يعلمه، ولكن لا مانع أن نذكر طرفا منه لندخل إلى جمال الخلق. كان رسول الله يسر كل من رآه، كان وجهه أزهر، تشوفه كده تحس أنه أبيض منور. ورآه أحد أصحابه وهو يرتدي حلة حمراء في ليلة بدر، في ليلة كان القمر فيها بدرا، قال: ارتدى رسول الله حلة حمراء في ليلة كان القمر فيها بدرا، فنظرت إلى وجه رسول الله ونظرت إلى القمر، نظرت إلى وجه رسول الله ونظرت إلى القمر، فإذا رسول الله أجمل من القمر. يا أخواني والله حديث أبي هريرة قال: كان لوجه رسول الله نور نراه على الحائط حين يمشي. وسألوا بعضهم قالوا: أكان وجه رسول الله يلمع كالسيف، السيف زي الفضة بيلمع في الشمس؟ قال: لا أقول كالسيف، ولكن أقول كالقمر صلى الله عليه وسلم. وكان من جماله عليه الصلاة والسلام أنه كانت تخرج منه رائحة طيبة، تعطر أم لم يتعطر، وكان إذا صافح طفلا يعرف أهله أن رسول الله صافحه من رائحة يده، وكانوا يعرفون الطفل الذي مس رسول الله رأسه من بين الأطفال برائحته. ويقول الراوي: لقد توضأ رسول الله فخرج على أصحابه فجعلوا يقتتلون على قطرات الماء الذي تتقاطر منه. قال فأخذت يد رسول الله ووضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج ورائحتها كأنما أخرجها من جونة عطار، كأن النبي لم يتوضأ بماء إنما توضأ بعطر. قال كأنما أخرجها من جونة عطار، يعني بتاع عطور. هذا جمال جسده صلى الله عليه وسلم. شوف بقى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. أما عن حسن خلق رسول الله فإن قلت كرما لم يكن أحد في هذا الكون كريما بعد الله كرسول الله. فقد أتاه جابر بن عبد الله الأنصاري ببعض القثاء والتمر، جاب له شوية تمر كده ومعهم خيار في إيده، فملأ رسول الله يدي جابر حليا ذهب وفضة وأحجار كريمة، ملأ إيده بالذهب والفضة. ورأى رجل، رأى رسول الله رجلا من المشركين وهو يحب الغنم، وكانت هناك غنائم حرب، غنما ملأت ما بين جبلين، فرآها الرجل فتعجب من كثرتها. قال له رسول الله أتعجبك؟ قال نعم. قال خذها هي لك. كرم ما بعده كرم، وانظر إلى لطفه في كرمه، لطفه في كرم النبي ذاك عليه الصلاة والسلام. كان أجمل مخلوق في طريقة إسعاد الناس، في طريقة إسعاد الناس، كان يسعد اللي حوله بطريقة مركبة. عن جابر رضي الله عنه قال كان لي جمل ضعيف، ضعيف، جمل ضعيف لا يسير الركب، الجمال تجري بعيد والجمل ده ورا. فرآني رسول الله وقد برك الجمل، قال فأتى رسول الله فجعل ينخس فيه بالعصاه، ينخس في الجمل بالعصاه في بعض مواضع بدنه. قال فنشط الجمل فلم يسبقه جمل في الركب أبدا. يبقى النبي عليه السلام أعانه في شفاء جمله وأصبح أحسن جمل في المجموعة. ثم أتاه فقال له يا جابر أتبيعني جملك؟ تبيع لي الجمل بتاعك؟ وجابر يومها كان فقيرا محتاجا، قد مات أبوه، قتل في أحد. قال أتبيعني جملك؟ قال لا يا رسول الله، خذه هدية. قال لا بل بعنيه، بيعه لي. قال بكم يا رسول الله؟ قال بدرهم. النبي بيمزحه، بيمزح معاه، يقول له بدرهم، يعني قال له حاجة بسيطة يعني. فالصحابي ضحك، قال إذا تغبنني يا رسول الله، ده مش ثمنه خالص. فضحك الصحابي رضي الله، فأعطاه رسول الله فيه مبلغا ضخما. قال له ولكن أعطيك ثمن الجمل حين نعود إلى المدينة. ثم أعطاه رسول الله الجمل ليركبه حتى يصل إلى المدينة. يبقى النبي كسب أجر في ركوب جابر للجمل لحد ما يوصل للمدينة، لأن الجمل بقى بتاع النبي خلاص عليه الصلاة والسلام. فالجمل ما كانش ليه تمن، أصبح ليه تمن، والنبي اشتراه وادهوله علشان يركبه وينتفع به لحد المدينة. فلما وصل جابر المدينة أخذ الجمل وعاد إلى بيت رسول الله ليضعه، فرآه بلال فقال بلال لرسول الله: يا رسول الله، إن جابرا قد أتى بجمله وكذا وكذا. قال: أدركه وأعطه من المال كذا وكذا وزده. النبي اداله زيادة على المال اللي اتفق عليه. ففرح جابر ثم انطلق، فقال: يا جابر، خذ جملك معك، خذ جملك معك. أعطاه إياه هدية مرة أخرى. إذا سألت عن خلق رسول الله، خلق سهل وبسيط مع جمال وجلال. انظر إلى بيت رسول الله. روى أبو نعيم في الحلية أن عائشة رضي الله عنها كانت تغزل صوفا ورسول الله يخصف نعله، فبينما هي كذلك قالت: فإذا بي عرق يخرج من جبين رسول الله ويخرج من هذا العرق نور. قالت: فبهدته، اتصدمت، ايه المنظر الجميل ده، عرق والعرق ده بيطلع نور. قالت: فبهدته، فرآني رسول الله. قال: لا، ما لك يا عائشة قد بهدت؟ قالت: رأيتك يا رسول الله يخرج من جبينك عرق ويخرج من هذا العرق نور، فلو رآك أبو كبير الهزلي. قالت له: لو أبو كبير كان شافك لعلم أنك أحق بشعره. لو أبو كبير ده هو كان شاعر ومداح، لو شافك كان عرف أن أنت أحسن واحد تستحق الشعر بتاعه. فمشى معها رسول الله في نفس الكلام. قال له: ماذا قال أبو كبير الهذلي؟ قالت: قال: ومبرأ من كل غبر حيضة. ما فيكش عيب أبدا من وانت طفل. ومبرأ من كل غبر حيضة ومن سوء مرضعة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهللي. فوضع رسول الله حذاءه ثم ذهب إليها وقبل ما بين عينيها. شوف الود اللي مفروض يكون بين الأزواج والزوجات في البيوت. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عنده حسن المداراة. لما تشوف الناس متأزمة نفسيا ما تتعبهمش أكتر ما هم تعبانين. اما تشوف واحد في مشكله ما تزودش مشكلته، خليك انت حلال للمشاكل، ما تزودهاش ما تزودهاش. وانظر الى الرجل الذي بال في المسجد، فقال رسول الله: ذروه ولا تذرموه. حريص على صحه الرجل. قال: واريق عليه سجلا من ماء. فلما راى الرجل ذلك قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك رسول الله وقال له: لقد حجرت واسعا. قال: انت كده يعني ضيقت اللي ربنا وسعه. ليه؟ قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. لقد حجرت واسعا. ومن جمال رسول الله أنه يعالج فتن المسلمين. اوعى تتصور ان الفتن صارت بين المسلمين دلوقتي او بعد الثورة او عشان الدستور، لا، ده الفتن من زمان. الشيطان مش ساكت، الشيطان مش ساكت. المنافقين على عهد رسول الله اوقعوا بين المهاجرين والانصار. شوف المهاجرين الاقوياء: عمر، ابو بكر، عثمان، علي، مهاجرين. وفي الأنصار هم من هم؟ معاذ وسعد وطلحة. جاء الشيطان فأوقع بينهم، فخرج منافق وهم يسقون من البئر، فتزاحم أحد خدام المهاجرين على خادم من الأنصار، فقال منافق: صحيح، سمن كلبك يأكلك. صحيح، جبناك وقويناك في ديارنا وبيوتنا. ما ان ده منافق اللي بيقول كده، ودلوقتي جايين تزحمونا على الماء بتاعنا اللي في ارضنا. فتشاجر خادم المهاجر مع خادم الأنصاري. الاثنين جم لقوا الخدام بيتخنقوا بيسلكوا روحهم، هم متخنين هم كمان. فتلاحيا اتخنقوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الموقف، قال المهاجر: يا للمهاجرين اللي مؤيدين يا جماعة، فين؟ راح جاي المؤيدين. الثاني: يا للأنصار، فين المعارضين؟ راح جايين المعارضين. وقفوا صبعا، وهم اخوات مسلمين. فالنبي لما رأهم واحد بيقول المهاجرين والتاني بيقول ايه؟ الأنصار، قال: ذروها منتنة، اوعوا تختلفوا تحت مسمياتكم. قال: ذروها ايه؟ منتنة، اوعوا حد فيكم يجعل له جذور غير ايه؟ غير الإسلام. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بزيد أو تميمي. قال: ذروها منتنة. وظل يخفضهم يخفضهم يخفضهم حتى هدأوا. ما تجيش بقى في وقت الناس زعلانة ومتضايقة ومختلفة وتروح جاي مزود. الناس دلوقتي مش مستنية رأيك ولا مستنية كلامك، أمال مستنين إيه؟ اللي يهديهم ويلطفهم ويحببهم في بعض، لأن هو ده الحل، مش الحل الآراء دلوقتي خلاص. ولذلك أمر رسول الله وقت الفتن بحفظ اليد واللسان، وقال: فتن تموج كموج البحر. الماشي فيها خير من الساعي، اللي بيمشي كده بهدوء أفضل من اللي بيجري، والواقف فيها خير من الماشي، والقاعد فيها خير من الواقف، والمضجع فيها خير من القاعد. لا تشارك الناس في فتن، بالذات إذا كان الثمن دماء المسلمين وأعراضهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي، إن الله أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن جمال خلق رسول الله أنه علمنا أن الخلاف شر. طب ما نختلف، احنا الصحابة اختلفوا والعلماء اختلفوا. اختلف بأدب الخلاف، لا تكون كارها لأخيك، نافرا منه، متحديا له، معاديا له، سابا له، متشاجرا معه، مفسقا لا لا لا، ان خالفت فخالف بأدب. يا اخي اللي يقول نعم نعم ويقول لا لا، خلاص خلاص، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. أقول لك ثلاثة أشياء في شر الخلاف لننتقل للنقطة الجميلة التي بعد ذلك، مدومنا جينا للخلاف. أخي الحبيب، هل تدري أن الخلاف بين المسلمين فعل بهم ثلاثة أشياء؟ لو تدري ما هي تعلم ما نحن فيه الآن من خطر. اوعى تفكر ان الخطر العملاء واللي جايين فقط، لا، الخلاف بين المسلمين شر. الخلاف بين المسلمين يفعل فيهم ما لا تفعله الأجندات الخارجية ولا الداخلية ولا غيره. أول شيء، ايه أعظم ليلة في التاريخ؟ الليلة اللي نزل فيها القرآن، ليلة الايه؟ ليلة القدر. حد فينا يعرف ليلة القدر امتى؟ لا. ليه؟ بسبب اتنين اختلفوا، اتنين اختلفوا حرمنا بسببهم من ان احنا نعرف ليلة القدر، والواحد كده يدخل بقلب جامد ويدعي ويتوكل على الله عز وجل ويستفيد. اتنين بس اختلفوا في ليلة القدر أثناء نزول ليلة القدر على رسول الله فلم يذكرها لنا عليه الصلاة والسلام. الحديث كما رواه البخاري في صحيحه أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر. تخيل هذا الجمع الطيب المبارك، وتصور رسول الله في هذه الحجرة يخرج عليك يقول لكم يا جماعة ليلة القدر في الليلة الفلانية، اجتهدوا زي يوم عرفة كده عارفينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة مستنيين نفسهم يعرفوا ليلة القدر امتى، وسيروا مستنيين سهرانين ليعلموا ليلة القدر. فخرج رسول الله عليهم، ها النبي هيقول اهو، كله فرحان ومبسوط ومستني. قام اتنين كده في جنب المسجد اختلفا واعتلت اصواتهما. الملائكة ما تحبش الكلام ده، فانصرفت الملائكة بما معهم من وحي فرفعت الملائكة. خلاص كانوا نازلين يعني، خلاص النبي هيتكلم اهو. الاتنين اختلفوا فرفعت، خلاص طلع التاني السابع سما فرفعت. فقال رسول الله خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، لعله خير. اجتهد وقف العشرة الأواخر دي أول واحدة. الثانية كل اتنين مختلفين مع بعض متخصمين مع بعض، لا يغفر لهما. كل أسبوع يغفر لكل مسلم إلا المتشحنين. أدي الثانية، قال رسول الله تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس، فيقول فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين مهتجرين يقال أو يقول أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلح. أدي الثانية. طيب والثالثة؟ التلت أنهم لا يرحمون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قالوا والمرحومون لا يختلفون. والمرحومون لا يختلفون. أما النقطة الثالثة والأخيرة بعد جمال الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وجمال رسول الله بأخلاقه وأفعاله، جمال هذا الدين، الدين ده دين جميل ودين عظيم يكفيه عظمة أن الله لم يرتضي لنفسه دينا غيره. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ما فيش دين تاني، هو بس كده، واسمه حتى جميل الإسلام، يعني السلام، يعني السلامة، يعني البراءة من كل عيب، يعني النقاء من كل شر، يعني السلامة، يعني الشفاء، يعني الهدى. يكفي يكفي يكفي أنما كلما أراد الله أن يثني على عبد من عبيده يقول لك مسلما مسلما. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. الإسلام، الإسلام في شرائعه محكم، كل ما أمر في الإسلام خير وكل ما نهي عنه في الإسلام شر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لما سأل هرقل العرب لما كانوا في إيلياء قال بما يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا يأمرنا بالصلاة والصدقة وصلة الرحم وترك ما كان يعبد آباؤنا. أنا هكلمك على بعض الأمور في جمال هذا الدين مما ينفعنا، أسأل الله أن ينفعنا به في هذه الأيام وفي غيرها. من جمال الإسلام أنه عصم الدماء والأعراض والأموال. قال رسول الله: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره ولا يسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لو بس بتوع الإعلام اللي موجودين يعرفوا الحديث ده ويطبقوه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه. ما تشاركش في إهدار دماء، ما تولاش الدنيا والناس تهلك في بعضها. كل المسلم على المسلم حرام، دمه. ربما يهدر دم بكلمة على وسائل الأمن، ربما يسجن رجل بريء بسبب قضية إعلامية وفرقعة يفعلها الإعلاميون، فيزداد على المسكين العناء والبلاء وهو بريء، قد يحاكم وهو لم يجن شيئا بكلمة. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل فيلقى بها في النار 70 خريفة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله. زمان كان القتل بالسيف، دلوقتي بقى القتل معظمه بالكلام، إقامة الثورات وتأجيج المشاعر، ناس تنزل تخبط في بعضها. دمه وماله. البلطجة اللي انتوا شايفينها دي كلها على الناس، لو البلطجية دول عرفوا الدم، حرمة الدم والمال، وبيعملوا بهذه الأحاديث أو ليها صدى عندهم، ما كانوش عملوا اللي عملوا. ما كانش الناس مرعوبة دلوقتي على أموالها وفلوسها وأولادها. دمه وماله وعرضه. هقول لك على حاجة، حضرتك تعرف أحكام المال والعرض والدم في الإسلام عاملة إزاي؟ العرض مش هقول لك يهتك العرض، ده لو تكلم كلمة واحدة في العرض إيه اللي يحصل له؟ يجلد 70 جلدة، ولو كان أميرا للمؤمن يجلد. المسلم لا يهتك عرضه أبدا بكلام حتى بكلمة. أمال بقى لو تجرأ عليه قال لك لا، ده سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ كفر. ما تجرأش على الكلام عن الناس ولا قتال الناس. طب ده من بعيد، طب لو قرب منه. هل تدري أخي الحبيب إن الألم، لو واحد ضرب واحد بالألم على وجهه، حده إيه في الإسلام؟ هو الألم ده ليه حد في الإسلام؟ ليه عقوبة في الإسلام؟ ليه عقوبة في الإسلام. إيه؟ 1 من 3، يا إما يعفو عنه يقول له خلاص يا عم سامحتك لله، يا إما يضربه زي ما ضربه ومن حقه القصاص، يا إما ياخد الدية. طب دية الألم كام؟ دية الألم لو كان المضروب عبد يعتقه، لو واحد ضرب عبد عنده بالألم يقول له أنت حر لوجه الله. طب لو كان ضرب حر يبقى يعطيه ثمن عبد من العبيد، اللي هو كام يعني؟ 20,000 ريال سعودي، يعني أكتر من 30,000 جنيه مصري. اوعى تفكر ان الكلام ده قوانين، لا، ده دين. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كان لي جارية أخذت غنما فأضاعت شاتا، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، زلت فسككتها سكة، فذهبت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. النبي قال له: ازاي انسان تضربه بالألم؟ ازاي ازاي تضربها وتألمها وتهنها؟ ازاي؟ فعظم ذلك علي. قلت: افلا اعتقها يا رسول الله؟ قال: بلى، لكن ائتني بها. قال: من انا؟ قالت: انت رسول الله. قال: اين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فانها مؤمنه. لا، خد الحديث اللي بعديه. قال رسول الله: كفاره لطم العبد عتقه. اللي يضرب عبد على وجهه بالألم الكفارة بتاعته انه يعتقه، لازم يعتقه. طب لو كان حر يديله ثمن عبد، اللي هو كام؟ قلنا 30,000 جنيه مصري. الموضوع ده كنت بقوله في احد المدارس الاعدادية، بقول لهم النبي عشان حافظ كرامة المسلم ما حدش يضرب حد بالقلم. القلم كفرته 30,000 جنيه تدفع في المحكمة للمضروب. فولد قال لي يا شيخ ده انا على كده بقى مليونير كده بقى، ده احنا المدرسين رايح ضارب نازل ضارب جاي ضارب، ده غير بابا الاقلام الفكة دي شغالة على طول. اما لو اصابه في رجله واصبحت عاهة مستديمة 50 جمل 50 جمل حوالي 500,000 جنيه. طب ولو عينه، عين واحدة مش اتنين، عينه راحت 100 جمل 1,000,000 جنيه. طب لو 3 خرابيش، ودي على تفصيل طبعا في الفقه، لو 3 خرابيش غائرة بشكل معين 3 جمال كل خربوش بجمل. المسلم اصل من كتر ما احنا بنشوف الاشلاء والدماء وكل شوية واحد عينه رايحة والتاني رجليه مش عارف حصل لها ايه والتاني جرح والتالت شق وواحد مات خالص ومحدش بيدور على حد ومفيش ديات ومفيش احكام ومفيش شريعة، استهين بالدماء واستهين بالاشلاء والاعضاء وخلاص هو انسان زيه زي العرايس اللعبة كده مش مشكلة. لا، هذا الدين له حرمة لأتباعه بل له حرمة لغير أتباعه. الكفار ليهم حق في ديننا ولا ملهمش؟ الكفار ليهم حق ولا لا؟ ليهم حق. قال النبي عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا كأنه آذى مسلما، لا قال فقد أذاني، من آذى ذميا فقد أذاني، يعني كأنما آذى رسول الله. لو النبي عشان قدامك تقدر تأذيه ما تقدرش تأذيه، هو النصراني اللي في بلدك المسيحي اللي في بلدك ما تقدرش تأذيه ما لم يؤذك. قال الله عز وجل الذي هو أفضل من رسول الله، قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. اوعى تحرف دينك، اوعى تمشي ورا مشاعرك، اوعى تقول لي لا ده عدوك عدو دينك وروح اضرب وروح استحل ماله ده. لا لا، الدين مش كده، الدين ده جميل، لا تشوهوه باعمالكم التي تخالف هذا الدين وهذا الشرع. ربنا هو اللي يقول وانت تقول سمعنا واطعنا، ما تخترعش لنفسك احكام. طب ولو اذاك؟ لا، في احكام تانية بقى للي بيأذيك. طب المسلم لو اذاك يحق لك ان تشتكيه او ان تقتص منه. يبقى المسألة مش مسألة دين ودين، لا، مسألة بني آدم وبني آدم. اللي يؤذيك في أحكام شرعية أخرى لمن يؤذيك سواء كان مسلما أو نصراني. لا ده أنا هقول لك حاجة أكبر من كده. عارفين واقعة زيد بن الثمين؟ هذا رجل يهودي، يهودي، وسرق مسلم درعا، في مسلم سرق درع، درع حديد، وخباها في جوال من الدقيق، فالدرع خرقت جوال الدقيق، وهناك علامات للدقيق، فذهب المسلم والدقيق لا زال يعلم على الأرض، ذهب إلى اليهودي وقال له خذ هذا أمانة عندك. مين السارق، اليهودي ولا المسلم؟ المسلم. وتركها عند اليهود ليه؟ عشان يبعد عن نفسه الشبهة. فصاحب الدرع لما اكتشف سرق الدرع قال لقد كان الدرع في جوال من الدقيق، امشوا ورا الديه شوفوا الديه راح فين، علامات الدقيق تروح تقول عند من؟ عند اليهودي. طرقوا عليه الباب، اين الدرع؟ قال ما كان عندي من درع. قال هذا دقيق جاءك؟ قال فلان المسلم أتاني به وقاله أمانة عندي. فدخلوا ففتحوا جوال الدقيق فوجدوا الدرع بداخله. انت دلوقتي لو احنا الآن حد هيصدق اليهودي ده؟ لا يمكن حد هيصدق هذا اليهودي. ثم قالوا لرسول الله إنه يتهم المسلم فلان المسلم أنه قد سرقه ووضعه عنده أمانة، وأن لو قلنا هذا لو احنا حققنا وطلع المسلم فعلا سارق وكمان اتهم يهودي وبيكذب هتبقى فضيحة الدهر. الناس هيقعدوا يعيرونا واللي عايز يدخل الاسلام مش ايه ما هوش داخل. فكأنما سكت رسول الله متحيرا فيما يفعله. فلم يرتض الله عز وجل إلا إظهار الحق فأنزل الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك لتحكم بين الناس بالحق. بين الناس مش قاله بين المسلمين. ثم قال الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيم. يقصد من الخائنين؟ المسلم. قال له ما تسعدش المسلم على خيانته وسماه خائنا. طب سمى اليهودي ايه؟ سماه بريئا. ثم وجه رسالة لكل مسلم بل لكل العالم ديننا ده أبيض ناصع. فقال ومن يكسب إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وعوقب المسلم وبرئ اليهودي. مين اللي برأه؟ الله. يا سلام ديننا ده دين عظيم. هو فيه في الدنيا دستور ولا أحكام زي شريعة ربنا؟ شريعة بتقولك حقوق عدوك بل وعدو من صنع الشريعة. هو اليهودي والنصراني ده مسالم لله أم عدو؟ عدو. واحد بيشتم ربنا ولكن جعل الله له حقوقا ووصاك عليه بالبر والإحسان. حتى أن ابن عمر كان إذا ذبحت الشاه يقول أهديتم لجارنا اليهودي؟ اديتوا له هدية ولا لسه؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ تحسن إليه. من جمال هذا الدين في الدنيا دستور أو قانون يقول لك لازم يكون في حقوق للحشرات حقوق للحيوانات. سأختم لكم بهذه الطائفة من هذه الأخبار في هذا الدين. عندنا في دستورنا وقانوننا وشريعتنا حقوق للجمال مثلا. دخل رسول الله بستانا فدخل خلفه جمل وجعل الجمل يتمتم عند أذن رسول الله ويبكي. مين اللي بيبكي؟ الجمل. ورسول الله يمسح ظفريه. ورسول الله يمسح ظفريه عمال يمسح دموع الجمل. فقال رسول الله أين صاحب الجمل؟ قالوا لرجل من الأنصار فأتوا به. فقال رسول الله إن جملك هذا يشتكيك أنك تجيئه بتجوعه وتضربه وتدئبه بتشغله كتير. اتقوا الله في تلك البهائم. ديننا في دستور في شريعة في قانون لحقوق الجمال. طب الحمير نفس الحقوق بس يزيد عليها. رأى ابن عمر رضي الله عنه وسمة في وجه حمار. وسمة يعني ايه؟ بيعلموا الحمير بختم كده يولعوا عليه في النار ثم يضعونه على جسد الحمار. فرأى رجلا قد وسم الحمار على وجهه. قال من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. لا تسموه إلا في آخر موضع من بدنه أبعد جزء عن وجهه وهو المؤخرة. حتى وجه الحمار وعلامة في وجهه. يعني الحمار وسيم إلى هذا الحد حتى يخشى على جلده من التأثر من هذا الخاتم. هو مين اللي خلقه؟ اللي خلقه رحيم بيه. طب ليه تشوهه؟ هو ده مش مخلوق برضو بيحس وبيشعر. يجي لك بعض علماء الأحياء البيولوجي يقول لك أكتر جلد حساس في كل مخلوقات الدنيا جلد الوجه. فربنا مش عايز الحمار يتألم أكتر في وجهه. ليه يتألم أكتر لما ممكن يتألم أقل؟ ونزل شريعة بهذه الأمور. طيب البقر. حتى البقر أو الله البقر. وفي صحيح البخاري في كتاب الحرث والمساقات ارجعوا للأبواب دي أبواب عظيمة. قال رسول الله بينما رجل يسير ببقرة إذ حمل عليها حط عليها محصول فالتفتت إليه وقالت يا هذا. قالت له يا عم الحاج يا هذا إنا لم نخلق لهذا قالت له احنا ما اتخلقناش عشان تشيل علينا محصول وتتعبنا وتشقينا، انما خلقنا للحرف. ربنا خلقنا ليكم نساعدكم في انكم تزرعوا وتنبتوا ونديكم لحم ولبن. حتى طريقه تعامل البقر موجوده. الكلاب، في حقوق عندنا في الكلاب للكلاب ولا لا؟ في عندنا حقوق للكلاب. دخلت امراه الجنه لانها سقت كلبا. لما تلاقي كلب عطشان ينوبك ثواب شربه، يمكن ربنا دخلك الجنه فشكر الله لها فغفر له. هذا ما دفع بعض خلفاء المسلمين ايام العز وايام ما كانت الزكاه كفه المسلمين وزادت ان يبني بيوتا للكلاب الضاله يطعمها ويسقيها. قالوا له ليه؟ قال لهم فاكرين حديث المرأة التي سقت الكلب الضال اللي ما كانش لاقي حد يشربه؟ قالوا نعم. قال فلنبني بيوتا للكلاب الضالة. في عندنا حقوق للقطط ولا لا؟ فيه. دخلت امرأة من النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. آخر حاجة بقى، عندنا حقوق للحشرات في الإسلام، حقوق للحشرات. ما قال لك مش كل الحشرات ضرة، في حشرة بتيجي تقرصك وموتها، لكن في حشرات كتير نافعة. النحل ده مش حشر، النحل حشر. لكن انظر إلى حقوق النمل في دين الله. النمل الضعيف اللي انت لا فهمه ولا هو فهمك، لا هو فهمك وعارفك ودرسك ويعرفنا بالاسم. خلي بالك، النملة قالت وكأنما عندها وسائل إعلام وفضائيات تعرف سيدنا سليمان بالاسم وعارفة الجيش وعارفة أنهم رايحين يحاربوا، تقول لهم يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم إيه سليمان، بتسميه عارفاه سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت لهم دول كبار أحجامهم كبيرة مش هيشوفوكم، مش هيشوفوك ولا يشعروا بإهلاككم. انظر إلى حقوق النمل في دين الله. نام نبي تحت شجرة فجاءت نملة فقرصته فأحرق قرية النمل، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة، أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، هل نملة واحدة؟ هل نملة واحدة؟ ما تموتش اللي ما أذكش، حتى ولو كان حشرة، فما بال لو كان إنسان، فما بال لو كان إنسان. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزق مصر أمنا وأمانا. اللهم أنزل على مصر الأمن والإيمان. اللهم أنزل على مصر السلامة والإسلام والأمانة والإيمان. اللهم أنزل على مصر وسوريا وفلسطين واليمن وليبيا وتونس وكل بلاد الإسلام. اللهم أنزل عليهم نورك وبركتك وهداك، وأنزل عليهم أمنا وأمانا وهداية وهدى وإسلاما وسلامة. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وقوي عزمهم وقوي عزمهم وقوي عزمهم وقوي ساعدهم، ووحد صفهم ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، واهزم عدوك وعدوهم، واجعل كيدهم في نحرهم. اللهم اجعل كيد الظالمين في نحرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم تدبيرهم، واجعل تدميرهم تدبيرهم، واهلكهم كما اهلكت عادا وثمود. اللهم اجعل كيدهم في تباب، اللهم اجعل كيدهم في تباب، واجعل كيدهم في ضلال. يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين، هيئ لأمة نبيك امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم امننا في اوطاننا وسلمنا في ابداننا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم، واقم الصلاه.